عدت السنوية بنور من النهاردة أنا سنفور زي ما فرح للأستاذ يفتخر بيا دكتور عدت السنوية بنور من النهاردة أنا سنفور زي ما فرح للأستاذ يفتخر بيا دكتور وحذاكر زي ما انا على طول وحخلي الكل عني يقول وحذاكر زي ما انا على طول وحخلي الكل عني يقول بص الواد ازاي مجاهد كل الورق سؤال بسؤال يمكن غشش ولا مبرشم ولا مقدم رشوه مال بص الواد ازاي مجاهد كل الورق سؤال بسؤال يمكن غشش ولا مبرشم ولا مقدم رشوه مال انا عايز انجح بجدارتي مش بتعب غيري وبرش حلال تبقى شهادتي ويكتر خيري وبالراتب اكل مستور عديت الثانوية من النهاردة انا سنفور زي ما افرح للأستاذ يفتخر بيا الدكتور مش هلبس لبسي مش معقول ولا لف الجامعة عرض وطول مش هلبس لبسي مش معقول ولا لف الجامعة عرض وطول مش هتبهدل واركض واغمز ولا اتفصفص على البنات ولا الكوفي شوب يلهيني واسقط بكره بالامتحانات مش هتبهدل واركض واغمز ولا اتفصفص على البنات ولا الكوفي شوب يلهيني واسقط بكره بالامتحانات مش رايح للجامعة بوظ ديني أحوالي الله يقدرني واتجوز وافرح بحلالي وادق الباب واقول دستور عديت عديت الثانوية بنور من النهاردة أنا سنفور زي ما افرح للأستاذ يفتخر بيا الدكتور